شيخنا طيب برضو سؤال آخر متعلق بالسؤالين السابقين. الحمد لله رحمك الله يهديكم الله تفضل. لا وهو هل يجوز للشخص الحمد لله رحمك الله هل يجوز للشخص أن مثلا يعد إنسان بأنه سوف يرشيه فقط مثلا يعني ولا يقوم بهذا العمل يكذب عليه مثلا من باب التخلص من هذا الموضوع؟ يعني الرشوة الأولى تعني عفوا تعني الثانية لا يجوز يعني يدعو بهذه الطريقة أنه يخرج من الحرمة لكنه يقع في كذب.